ثم قال المؤلف رحمه الله: والمحصر يذبح هديه هديا بنية التحلل. المحصر من الإحصار، وهو المنع من إتمام النسك، وسيأتي الكلام عليه في باب الفوات والإحصار. يقول: والمحصر يذبح هديا بنية التحلل، لقوله تبارك وتعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. أحصرتم يعني منعتم، فما استيسر من الهدي. وقوله رحمه الله بنية التحلل، بنية التحلل يعني لابد أن يكون ذبحه للهدي ناويا بذلك ماذا؟ التحلل. التحلل، وذلك قال وجهه ذلك أنه لم يأتي بأفعال الحج، لم يأتي بأفعال الحج، فلا بد من النية. قال: وإذا لم يجد هديا صام 10 أيام بنية التحلل، ثم حل قياسا على التمتع. المحصر يجب عليه الهدي، فإن لم يجد هديا فإنه يعدل إلى الصيام، فيصوم 10 أيام بنية التحلل قياسا على ماذا؟ قياسا على المتمتع، قياسا على المتمتع. وهذا القياس فيه نظر من وجهين، أعني قياس المحصر على التمتع في وجوب الصيام فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أنه مخالف لظاهر القرآن، لأن الله عز وجل لم يذكر بديلا للهدي، لم يذكر بديلا للهدي، قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، لم يقل فمن لم يجد فالصيام، بخلاف التمتع فإنه قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فالصيام. والوجه الثاني أن تحلل المتمتع اختياري، وتحلل المحصر اضطراري، وفرق بين الاختيار والاضطرار. وجه ثالث أيضا أن المتمتع حصل له مقصوده من تمام النسك، والمحصر لم يحصل له ذلك. وعلى هذا فالقول بأن المحصر إذا لم يجد هديا فإنه يصوم 10 أيام قياسا على المتمتع، نقول هذا القياس ضعيف لهذه الوجوه الثلاثة. وأيضا وجه الرابع أن يقال قياس المذهب الواقع عدم وجوب الصوم في هذه المسألة، هذا قاعدة المذهب، لأن القاعدة عند الفقهاء رحمهم الله أنه إذا ذكر في أحد الموضعين المتشابهين، انتبهوا، إذا ذكر في أحد الموضعين المتشابهين خصلة من الخصال ولم تذكر في الموضع الآخر لم تكن واجبة، لم تكن واجبة. يقول قاعدة المذهب أنه إذا ذكر في أحد الموضعين المتشابهين خصلة من الخصال وأسقطت في الموضع الآخر فإنها لا تجب، كالإطعام ذكر في كفارة الظهار ولم يذكر في كفارة القتل، فلا نقول مثلا في كفارة القتل، كفارة القتل عتق رقبة، فإن لم يجد صام 2 شهرين متتابعين، فإن لم يجد أطعم 60 مسكينا. لماذا؟ لأنها لم تذكر. ولهذا الفقهاء رحمهم الله في كفارة القتل قالوا: فصيام 2 شهرين متتابعين ولا إطعام فيها، قال ولا إطعام فيها لعدم ذكره في الآية الكريمة، فيقال هنا أيضا لا صيام في الإحصار، لا صيام في هدي الإحصار، يعني إذا عدم المحصر الهدي فإنه لا يصوم، لأن الله عز وجل ذكر هذه الخصلة وهي الصيام في أحد الموضعين وهو التمتع، هدي التمتع، ولم يذكر ذلك في الإحصار، مما يدل على عدم الوجود. فالقول الراجح في هذه المسألة أن المحصر إن وجد هديا نحره وحل بنية نحره وحل، وإن لم يجد هديا فإنه يتحلل ولا شيء عليه. وقوله رحمه الله: والمحصر إذا لم يجد هديا صام 10 ثم حل، ظاهره عدم وجوب الحلق أو التقصير. المحصر لا يجب عليه الهدي، لا يجب عليه الحلق أو التقصير، وهو أيضا ظاهر كلام الماثل هنا، ظاهر كلام الماثل رحمه الله في باب الفوات والإحصار كما سيأتي. ولهذا يقول هنا: والمحصر يذبح هديه بنية التحلل، وإذا لم يجد هديا صام 10 ثم حل، وهذا هو المشهور من المذهب أن المحصر إذا لم يجد هديا فإنه يصوم 10 أيام ثم يحل، ولا يجب عليه حلق ولا تقصير. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني وجوب الحلق أو التقصير على المحصر، وهو الذي مشى عليه صاحب الإقناع رحمه الله، أن المحصر إذا لم يجد هديا صام 10 أيام ثم حل، لكن يجب عليه عند إحلاله أن يحلق أو يقصر، أن يحلق أو يقصر. هذا الذي مشى عليه صاحب الإقناع، وهو الذي تدل عليه السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة رضي الله عنهم في الحديبية أن يحلقوا، بل غضب لما امتنعوا، فدل ذلك على وجوب الحلق أو التقصير على المحصر. واضح؟ نقول على المحصر، من هو المحصر؟ هو الذي منع من إتمام النسك إما بمرض أو عدو أو حادث أو ما أشبه ذلك. ماذا على المحصر؟ نقول يجب عليه الهدي للآية الكريمة، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. طيب، لم يجد هديا، المذهب إذا لم يجد هديا أنه يصوم 10 أيام بنية التحلل. ما الدليل على وجوب صيام 10؟ قالوا قياسا على التمتع. والقول الثاني أن الصيام ليس بمشروع فضلا عن أن يكون واجبا، فمن عدم الهدي لا يجب عليه الصيام. وقياس المحصر على المتمتع قياس مع الفارق لوجوه 3. الوجه الأول أنه مخالف لظاهر القرآن، والوجه الثاني أن تحلل المحصر اضطراري وتحلل المتمتع اختياري، وجه ثالث أن المتمتع حصل له مقصوده من إتمام النسك فهديه في الواقع فيه نوع من الشكر لله عز وجل، بخلاف المحصر فلم يحصل له إتمام النسك، فهذا الهدي الذي وجب عليه إنما هو جبر، فيه نوع شكر ونوع جبران، ولهذا متردد هذه المحصر متردد بين الجبران والشكر. ووجه الرابع إن شئتم أن نجعله معها أن نقول أنه مخالف، أن قاعدة المذهب أنه إذا ذكر في أحد الموضعين المتشابهين خصلة من الخصال وأسقطت في الموضع الآخر فإنها لا تجب، ومثلنا لذلك في الإطعام في كفارة الظهار، وكذلك في كفارة الجماع في نهار رمضان، ولم يذكر الإطعام في القتل، ولم يقيس هذا على هذا، لأن الآن يعني كفارة القتل كفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة الظهار كل أول خصلة عتق رقبة، فإن لم يجد صام 2 شهر متتابعين، فإن لم يستطع في الظهار والجماع في نهار رمضان يصوم يطعم 60 مسكينا، لم يقولوا بذلك في كفارة مع أنها متشابهة. طيب، بقي مسألة وهي هل يجب الحلق أو التقصير على المحصر عند تحلله؟ ظاهر كلام الماتم هنا المؤلف أنه لا يجب، وهو كذلك ظاهر كلامه في باب الإحصار. والقول الثاني في هذه المسألة وجوب الحلق أو التقصير، وهو الذي التزم به صاحب الإقناع رحمه الله الحجاوي مؤلف هذا المختصر، وقلنا إن هذا القول هو الراجح لظاهر السنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عام الحديبية أمر أصحابه أن يحلقوا رؤوسهم، بل غضب لما تأخروا ورأى منهم ثوانيا في ذلك غضب، وغضبه يدل على كراهته لتأخيرهم، وأن ذلك أمر واجب تجب المبادرة به، يقول لأنه لم يذكر في الآية، ولأن الحلق والتقصير أيضا من توابع الوقوف بعرفة، من توابع الوقوف والرمي فلم يجب، وهذه تصلح مثالا لأي شيء قاعدة مرتين، إذا قدر على بعض الواجب دون بعض. ويجب وطئ في فرج في الحج قبل التحلل الأول بدنة وبعده شات، فإن لم يجد البدنة صام 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع لقضاء الصحابة. ويجب وطئ في العمرة شات، وتقدم حكم المباشرة. طيب يقول رحمه الله: ويجب بوضع في فرج في الحج قبل التحلل الأول بدنه. تقدم لنا أن الجماع أو الوضع قبل التحلل الأول يترتب عليه خمسة أحكام: الإثم، فساد النسك، وجوب المضي، وجوب القضاء، والبدنة. وقوله في فرج، في فرج احترازا من إيش؟ هنا يقول: ويجب بوضع في فرج في الحج قبل التحلل بدنة. الآن الوضع بمجرده إذا وطئ في الحج سواء أنزل أم لم ينزل فعليه بدنة، فيكون قوله رحمه الله: ويجب بوضع في فرج احترازا مما لو وطئ في غير الفرج في المباشر ولم ينزل، فهنا لا بدنة عليه. وعلى هذا نقول: تجب البدنة على المذهب بالوضع مطلقا في الفرج أنزل أم لا، ثانيا بماذا؟ بالمباشرة مع الإنزال. أما إذا باشر ولم ينزل فإنه لا يجب البدنة، فيكون قوله رحمه الله في فرج في الحج احترازا مما لو وطئ في غير الفرج، يعني باشر فلا يجب في هذه الحال البدنة. يقول: بدنة وبعدها، وبعده يعني بعد التحلل الأول شات. وهناك أمر آخر يلزمه أيضا الآن الوضع الجماع، إن كان قبل التحلل الأول ترتب الأحكام الخمسة السابقة، وإن كان بعد التحلل الأول فعليه شاة وتجديد الإحرام. يقول: فإن لم يجد البدنة صام 10 أيام في الحج و7 إذا رجع لقضاء الصحابة، وأيضا قياسا على هدي المتعة والقران. والصواب في هذه المسألة أنه إذا أن من لزمته البدنة وقدر عليها فليفعل، وإلا فلا شيء عليه. وما روي عن الصحابة في هذه المسألة فإنه يحمل على الاستحباب، محمول على الاستحباب. والقياس على البدنة أو القياس على هدي المتعة والقران قياس مع الفارق، لأن هدي المتعة والقران هدي شكران وهذا جبران. يقول رحمه الله: ويجب بوضع في العمرة شاة، وتقدم حكم مباشرة. طيب، ويجب بوضع في العمرة شاة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون وضعه قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول، لأن العمرة لها تحللان: تحلل أول وتحلل ثاني. فالتحلل الأول يكون بالطواف والسعي، إذا طاف وسعى تحلل التحلل الأول، والتحلل الثاني يكون بالحلق أو التقصير. ويترتب على ذلك أنه لو وضئ في العمرة قبل التحلل الأول فإن عمرته تفسد، ولو وضئ بعد التحلل الأول فعمرته صحيحة، لكن يجب عليه فدية ويحلق ويقصر. واضح؟ هذا يترتب، هذا يترتب أنه ما يفسد النسك، لو جامع لم يفسد النسك. طيب، يقول رحمه الله: وتقدم حكم مباشرة. تقدم حكم مباشرة أنه إن أنزل لم يفسد نسكه وعليه بدلا. نعم، وسبق لنا أن القول الراجح أن عليه إن أنزل فعليه فدية هذا. قال رحمه الله: وإن طاوعته زوجته لزمها. طاوعته زوجته لزمها، يعني ماذا؟ يقول: أي ما ذكر من الفدية في الحج والعمرة، وفي نسخة لزماها، أي البدنة في الحج والشاة في العمرة. فيكون قوله في الأول وإن طاوعته لزمها، يعني إيش؟ ما ذكر في الحج بدنة وفي العمرة الشاة، وفي نسخة لزماها، ضمير التثنية يعود على البدنة في الحج وعلى الشاة في العمرة. قال: والمكرهة لا فدية عليها. وهل تجب على من أكرهها؟ المذهب أنه لا فدية على مكره ومكرهة، لا فدية على مكره ومكرهة، فلا يجب عليه فدية بالنسبة له. وقيل إن المكرهة على مكرهها الفدية، على مكرهها الفدية. والصواب أنه لا تجب الفدية، المكرهة لا تجب عليها الفدية، لا عليها هي ولا عليه هو بالنسبة لها. أما هو فتجب عليه. فمثلا رجل أكره زوجته على الوطن، فهل عليها فدية؟ نقول لا، هو تجب عليه الفدية، لكن هي لا فدية عليها، فلا تجب عليها الفدية بالنسبة لنفسها، ولا تجب عليها الفدية بالنسبة لمكرهها. لما نقول للزوج مثلا أخرج فدية عن زوجتك التي أكرهتها، لماذا؟ نقول لأن الحكم في حقها مرتفع، المؤاخذة والإثم في حقها مرتفع، فلم يترتب عليه أثر، لم يترتب عليه أثر. نظير ذلك لو أكره امرأته على الجماع في نهار رمضان، تجب عليه كفارة، وهي لا كفارة عليها بالنسبة لنفسها، ولا يجب عليه أن يكفر عنها، فلا نقول مثل أعتق عنها رقبة وما أشبه ذلك. والسبب في ذلك أن حكم المؤاخذة بالنسبة لها مرتفع، والكفارة ستر الذنب، الكفارة إنما شرعت لتجبر هذا، لتستر هذا الذنب وتغطي هذا الإثم، وهي بالنسبة لها لم يوجد. نعم. قال رحمه الله: وتقدم حكم مباشر دون الفرج، ولا شيء على من فكر فأنزل. التفكير لا يترتب عليه شيء، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ولأن التفكير أيضا يشق التحرز منه، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. قال: والدم الواجب لفوات أو ترك أو ترك واجب كمتعة، كمتعة. الدم الواجب لفوات، يعني فاته الحج بأن طالع عليه فجر يوم النحر وهو لم يقف بعرفة، ماذا عليه؟ دم فوات. طيب. أو ترك واجب، ترك رمي الجمار أو ترك المبيت بمنى ليلة التشريق، يقول عليه أيضا عليه دم. يقول كمتعة، يعني حكمه حكم دم المتعة أو هذه المتعة، إذا لم يجده صام عشرة أيام. واضح؟ بعد رجل مثلا فاته الوقوف بعرفة، نقول فاته الحج، عليه هدي أو دم لفوات الحج، لم يجد الهدي نقول صم 10 أيام. طيب، بقي مسألة، وهي ذكرنا أن الوطء في الحج قبل التحلل يوجب بدنة، وفي العمرة شات، يعني الوطء قبل التحلل الأول في الحج بدنة وفي العمرة شات. طيب، فإن وقع بعد التحلل الأول فشات. قال الفقهاء رحمهم الله: وهذه الشات حكمها حكم فدية الأذى، فدية الأذى، يخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شات. المراد بالشات، إذا قالوا بعد التحلل الأول شات، مرادهم بالشات هنا أو دم أنه كفدية الأذى. نعم، المكرهة شات حرمة. طيب، عليها الفدية ولا فدية عليها؟ لا شيء عليها بالنسبة لها، هي لا لا لا فدية، واضح؟ إنما هي المحرمة، وبالنسبة لها هو الحكم مرتفع. هذه وقعت في أي مهدد بسلاح ولا شيء. أما عند الفقهاء رحمهم الله يقولون لا يتصور الإكراه على الزنا بالنسبة للرجل، يعني إكراه الرجل على الجماع غير متصور. ولذلك يقولون لو أكره على الزنا لم يرتفع عنه أحد. لماذا؟ قالوا لأنه لا جماع إلا عن رغبة، ولا رغبة إلا عن انتشار. يقول لا جماع إلا عن انتشار، ولا انتشار إلا عن رغبة وإرادة، والرغبة والإرادة تنافي الإكراه، ولكن الصواب أنه يكره. فالمهم أن هذه المرأة التي أكرهت زوجها إن كانت محرمة فعليها الفدية، وهو لا شيء عليه، وإن كانت حلالا فلا شيء عليه، لا شيء عليه من جهة ما يلزمها، يعني مو برد البارد. يتفادى إذا لم يتفادى ما صار مكره، هو يكتب يعني شيء ولا لا؟ يقول هذا الرجل يمكن يوم قالت إلا توانى والم. نعم. كيف؟ إيه المكره والناسي صح. لأن الجهل شوف الجهل ما يرفع الحكم على المذهب، لا عذر بالجهل، من الجهل مفرط كان الواجب أن يتعلم يذهب للحج وهو جاهل. طيب يقول لا عذر، يرتفع عنها الإثم لكن تجب، لأن هذا عندهم إتلاف، محظورات الإحرام ما فيه إتلاف يستوي فيه العامد وغير العامد، وما لا إتلاف فيه هو الذي يفرق فيه بين العامد وغيره. الطيب يقول لو تطيب ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه، لكن لو قلم ظفره أو حلق شعره أو وطئ امرأة يقول هذا سواء كان عالما أو ناسيا، ذاكرا أم جاهلا، عالما أم جاهلا، ذاكرا أم ناسيا، مختارا أم مقرا تجب. وسيأتينا إن شاء الله تعالى. ها؟ شبيه؟ لا، أن الراجح أنها إن كانت مكرهة مكرهة أو جاهلة أو ناسية لا شيء عليها. أي انتقال بدنة المراد بقرة أو بعير. نعم. ها؟ أي نعم. إلا في جزاء الصيد، كل ما قيل بدنة المراد بقرة أو بعير أو سبع شياة إلا في جزاء الصيد، لأن المعتبر فيه المماثل. فمثلا في النعامة بدنة، النعامة فيها بدنة، ما يجزئ أن يذبح سبع شياة لأن المعتبر المماثل. نعم. في جزاء الصيد لماذا يقول الذي قوم لا الصيد اقرأ الآية، لأن الصيد أصل ولا بدل؟ الصيد أصل. طيب الذي يقوم هو الأصل، هذا بدل، ولأن تقويم الأصل أقرب إلى العجل من تقويم المثل. إيه المثل الصواب الذي أن يقوم هو الصيد. لا يتمتع ويشرب. فهم المسألة، الإنسان فقير يعلم نفسه أنه لا يجد هديا، فهل الأفضل أن يفرد أو الأفضل أن يتمتع؟ لا يتمتع، ولا فرق في التمتع، في أفضلية التمتع بين الغني والفقير. ها؟ إذا لم يسترضي إذا استرض أقول يا إخوان، ذكرنا لكم كلاما جامعا، النسك الإحرام أو النسك لا يخرج منه الإنسان إلا بواحد من أمورين ثلاثة، إما بتمام الأفعال يعني يفرغ من أعمال الحج والعمرة، أو الإحصاء، أو الاشتراط. فمثلا لو أن الإنسان مثلا اشترط ثم أحصى يحل مجانا، لا يحلق ولا هدي ولا شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.